هل يجوز العزل واذا دعت الحاجه الى ذلك؟ هل الاهون استعمال حبوب من الحمل او العزل؟ يجوز العزل وتركه افضل، واذا دعت الى الحاجه فلا باس. ويجوز الحبوب والحمل اذا دعت الى الحاجه، مثل المراه تحمل هذا على هذا بسرعه او يضرها الحمل فيحب ان يجعل بينهما وقتا لعلها تسبب الاضرار. اذا دعت الى الحاجه على اشراف الطبيب ولم يكن عليها ضرر في ذلك فلا بأس. والعزل والهجانة ثم عند إحساسه بخروج المني يفصل ذكره أو في المني من خارج لأن لا تحمل، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. قال الجابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى لما هذا القرآن. رواه آخر وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.